إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الطرف الجف، الطرف الجف لا يرتد إليهم طرفهم. ويطلق أيضا الطرف على العين على البصر، لا يرتد إليهم طرفهم، لا ينطبق جفنهم الأعلى على جفنهم الأسفل، لا تنطبق الجفون مفتوحة، لا يستطيع أن يغمض عينيه، لا يقوى على ذلك من الهول والفزع والترقب والخوف. لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الشيء إذا قيل فيه هواء إذا فهو مجوف خالي فارغ. أي وعاء يقال فيه هواء إذا فهو فارغ خالي. أفئدتهم قلوبهم هواء فارغة ليس فيها شيء، كأنه في ذهول لا يفكر في شيء لا ينظر إلى شيء. القلوب فارغة من كل خير، فارغة من ذكر الله، فارغة من الالتجاء إلى الله، فارغة من كل فكر من كل شيء. قلوب خاوية وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس، الإنذار التخويف مع ترك مدة لكي تحتبس مما خوفت منه. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، يوم يأتيهم العذاب يوم القيامة أو بالموت، فالموت أول الطريق. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والتكذيب والعناد. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. ها هم يتمنون الرجوع إلى الدنيا والإمهال ولو مدة قليلة تسمح بقولهم لا إله إلا الله، تسمح بتصديقهم للرسل. أخرنا إلى أجل مد قريب، لا يطلبون المدة الطويلة ولا يطلبون التعمير في هذه الدنيا، وإنما يطلبون الرجوع لفترة بسيطة تكفي لإجابة الرسل وتصديقهم والشهادة لا إله إلا الله. وتأمل في نعمة الله عليك إذ أنت تنطق بها دون قهر، وتنطق بها آناء الليل وأطراف النهار. أجل النعم الإسلام. يقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، على إرادة القول كأن هم قالوا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، فقيل لهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، حلفتم أنه لا بعث ولا نشور ولا قيامة ولا حساب. هل أقسموا؟ نعم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. ألم يقسم أهل مكة بذلك؟ أقسموا بالله جهد أيمانهم. فيرد عليهم ها أنتم تطلبون التأخير، تطلبون الرجوع، تطلبون الإمهال، تطلبون فرصة، فرصة أخرى. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، من فناء، أنتم في مكانكم تعرفون ألا بعث ألا نشور، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وسكنت في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، قوم ثمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم نوح، أقوام أقوام عدد لا يعلمه إلا الله. وذهبتم في أسفاركم ورأيتم، ورأيتم في سفرهم إلى الشام، في سفرهم إلى اليمن، رأوا ما حاق بالأمم، بئر معطلة وقصر مشيك كم كان في أي بلد توجد الآثار آثار القرون الماضية؟ سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، هل دامت لهم؟ لو دامت لغيرك ما آلت إليك. وتبين لكم بالمشاهدة في أسفاركم كيف فعلنا بهم، وتبين لكم بالإخبار كذلك، فمن شاهد فقد شاهد ومن لم يشاهد فقد سمع، وحكى لنا ربنا كيف فعل بهم. وضربنا لكم الأمثال في القرآن، القرآن مليء بالأمثال، أمثال هؤلاء وأمثال أفعالهم، وكيف أن من يفعل فعلهم يستحق ما حاق بهم. وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم. في القرآن يحكي وتحكي الآيات عن حوار أو خطاب يدور بين الكفار وبين الله، يتكلم الكفار 5 مرات يجيبهم ربنا في 4 منها، وأما في 5 فيقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا. هذه 1، أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وفي غيرها، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، تلك كانت 5. ومنها حين طلبوا العودة فقال لهم أولم نعمركم فيه ما تذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أكثر من مرة هم 5 خطابات في القرآن، 4 أجيبوا فيها والخامسة قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وذاك أصوع عقوبة، أصوع عقوبة أن يخاصمهم الله تبارك وتعالى، ألا يسمعوا كلامه، ألا يلجأوا إليه. إذ في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى راحة، في اللجوء إلى الله سكينة، في اللجوء إلى الله اطمئنان وطمأنينة، الجأوا إليه. فقد قيل لهؤلاء الذين يطلبون الإمهال والتأجيل سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسكم فلم تعتبروا، فلم تتعظوا، لم يتبين لكم أن الدنيا إلى فناء عملتم فيها وكأنكم معمرين فيها إلى الأبد، تبين لكم كيف فعلنا بهم. وتذكر العقوبة يجعل الإنسان حريصا على عدم الوقوع في مثل ذاك العمل، تبين لكم كيف فعلنا به. وضربنا لكم الأمثال، أكم وكم من مثل ضرب لهؤلاء كيف فعل وكيف فعل بهم. وضربنا لكم الأمثال لنبين لكم وننبه. وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال. قراءات مكروا مكرهم أي استفرغوا جهدهم في الحيلة والتدبير والاحتيال والتخطيط بليل لإبطال الحق وإظهار الباطل، لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، لإهدار دعوته، لإيذاء المؤمنين، لفتنة الناس عن دينهم. وقد مكروا مكرهم ما استطاعوه واستفرغوا فيه جهدهم، وعند الله مكرهم. كتب وأحصاه وعلمه وسوف يجازيهم عليه، وعند الله مكرهم أو وعند الله عقوبة مكرهم، وعند الله مكرهم عقوبة ذلك المكر، أو هذا المكر أحصاه وعلمه وسوف يجازيهم عليه. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي مكروا ذاك المكر وكان ذاك المكر من أجل إزالة الجبال، وهل تزول الجبال؟ إذن فقد شبه إيمان المؤمنين وشبهت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في رسوخها بالجبال، فمكروا واستفرغوا جهدهم في المكر كي يزيلوا هذه الجبال، فكيف تزول الجبال؟ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال إذن فقد مكروا وفعلوا من أجل أن تزول الجبال، فما زالت فماذا؟ وقرأت وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال، والمعنى يتغير، كاد قارب، كأن الكلام يفيد تعظيم ذاك المكر وأنهم مكروا مكرا شديدا، كما قيل في موضع آخر في قوم نوح ومكروا مكرا كبارا. وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال، الجبال الرواسي، والكلام عن الجبال حقيقة، وإن كان مكرهم لا تزول، وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال. وهنا كلمة إن وإن كان مكرهم، هل هي المخصصة من الثقيلة؟ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ذاك هو معنى إن المخصفة من الثقيلة، مكروا مكرهم كي يزيلوا بهذا المكر الجبال، مكروا مكرهم ومع ذلك لم تتحرك الجبال من مكانها، فالإيمان راسخ في القلوب. قال بعض الناس إن هنا بمعنى ما، ما، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لا تزول منه الجبال، أي وما كان مكرهم لا تزول منه الجبال، ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي ما كان هذا المكر بمزيلا للجبال أبدا. وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال، أو سكت أن تزول الجبال من شدة المكر تعظيم لمكرهم، لكن إن كانت إن بمعنى ما، ما كان مكرهم لتزول منه الجبال لم يكن ليحدث، مهما مكروا ومهما حدث من مكر لا يمكن للجبال أن تزول بهذه المكر. وقيل إن إن المخففة بمعنى ما جاءت في القرآن في 5 مواضع، ذكر في 5 مواضع. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أي فما كنت في شك، هل يشك نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فإن كنت في شك هل يحتمل ذلك؟ فإن كنت في شك إذن فهي بمعنى ما. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، وهل يمكن؟ أبدا أبدا، حرف الشك هنا بمعنى ما، ما كنا فاعلين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي ما مكناكم، مكناهم فيما ما مكناكم فيه، أعطيناهم ما لم نعطكم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهل يمكن أن يحتمل ذاك؟ إذن فإن هنا بمعنى ما، إن كان للرحمن أي ما كان للرحمن ولد أنا أول العابدين. 4، وهذه هي الخامسة، هذه الخامسة، وإن كان مكرهم أي وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، التي هي إيمان المؤمنين، عقيدة الإسلام، قوة الحجة والبرهان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. أصل الكلام فلا تحسبن الله مخلف رسله وعده. فلا تحسبن الله مخلف رسله وعده جاءت بتقديم المفعول الثاني على المفعول الأول. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فقدم المفعول الثاني. لماذا؟ للتنبيه على أن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. إن الله لا يخلف الميعاد. فإذا كان الله لا يخلف وعده أحدا فكيف بوعده للرسل؟ فكيف بوعده للرسل؟ من هنا قدم المفعول الثاني للبيان، لبيان وللإشعار بأن الله لا يخلف الوعد أصلا لأي أحد، ليس للرسل فقط بل لا يخلف الميعاد أصلا. فلا تحسبن الله مخلف وعده أصلا فكيف بوعده للرسل؟ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز غالب ذو انتقام لأوليائه من أعدائه. إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أي والسماوات تبدل كذلك، حذف إيجاز بالحذف. وأنت تفهم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أي وتبدل السماوات كذلك غير السماوات. التبديل إما التغيير في الذات وإما التغيير في الصفات. بدلت الذهب بالفضة تغيير في الذات، بدلت الحلقة خاتما تغيير في الصفات. فإن كان التغيير في الصفات فالأرض تمد، وإذا الأرض مدت تمد مدى القديم لا ترى فيها عوجا ولا أنفا، لا جبل فيها ولا نهر فيها ولا شجر، لا شيء، مسطحة ممدودة. والسماوات كشطت والكواكب انتثرت. إذن فالصفات هي التي تتغير. أما إذا كان التبديل في الذات فأرض جديدة وسماء جديدة. وقد ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء. وروى بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض تكون كالفضة لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيئة. أرض جديدة، أرض بيضاء عفراء كقرصة النخيل أي كالرغيف المخبوز من الدقيق الأبيض النقي. أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي لا علم فيها لأحد. فقيل إن الأرض تبدل صفاتها لكن هي ما هي الأرض. وقيل بل الأرض أرض جديدة لم يعصى الله عليها أبدا، لم يسفك عليها دم، لم ترتكب عليها خطيئة. أرض جديدة بيضاء كالفضة وسماء أيضا جديدة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كذلك. وبرزوا خرجوا من قبورهم وظهروا، والبروز الظهور بعد خفاء، وبرزوا لله الواحد القهار. تشبه قوله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. صفتان صفتان ذكرتا وبرزوا لله الواحد القهار لبيان خطورة الأمر وشدة الأمر وصعوبة الأمر. لأن البروز لواحد، واحد أحد فرد صمد، قهار غالب لا يغلب، فإذا كان الأمر لواحد غالب لا يغلب فلا شفيع ولا مغيث ولا مجير إلا هو، إلا هو، ليس معه أحد يحكم أو يشفع. وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين في ذلك اليوم تراهم، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مقرنين مقيدين. والقرن أن يجمع الشيء مع غيره برباط واحد، والقرن الوثاق، القرن الوثاق الرباط. مقرنين، إما مقرنين مع الشياطين مع قرنائهم الذين أضلوهم واستمعوا لهم، أو كل جماعة مقرنة بحسب اشتراكهم في نفس الفعل، في نفس الفعل. فالمشركون عبدة الكواكب مقرنين، عبدة الأصنام مقرنين، وهكذا بحسب اتفاقهم واتحاد الفعل الذي فعلوه. أو مقرنين بمعنى قرنت أيديهم وأرجلهم إلى أعناقهم بالأغلال، فإما مقرنين مع شاكلتهم وإذا النفوس زودت، أو مقرنين مع القرناء من الشياطين، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، أو مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى أعناقهم. مقرنين في الأصفاد جمع صفد وصفد، الصفد الغل الذي تقيد به الأرجل، أو تقيد به الأرجل والأيدي إلى الأعناق، تلك هي الأصفاد. وكأنهم قد ربطوا بالسلاسل، الأعناق مع الأيدي مع الأرجل مع شياطينهم الذين أضلوهم، أو مع زملائهم في الشرك والكفر. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران. سرابيل قمص، السربال القميص، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرب. سرابيلهم القنصان أو القمص من قطران، من قطران، من قطران، قراءات. والقطران والقطران والقطران أسود نتن ذو رائحة كريهة حار جدا، تدهن به جنود الجمال الجربة، فيحرق بشدته وحرارته الجرب. القطران سريع الاشتعال، فكأن الجنود قد طليت بالقطران كهيئة الخمص، حتى يتأذى المجرم بريحه ونتنه وسواد لونه وسرعة اشتعاله والتهابه. سرابيلهم من قطران، من قطران، من قطران، سرابيلهم من قطر آن ذراع. القطر النحاس المذاب، هاتوني افرغ عليه قطرا. سرابيلهم من قطر آن بالغ الغاية في الحرارة، آن غير منتظرين غير ناظرين إناه، آن بالغ النهاية في الحرارة. سرابيلهم من قطر آن، وتغشى وجوههم تغطيها النار، وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، ليجزي الله كل نفس ما كسبت. نفس مجرمة الكلام عنهم، أو كل نفس مجرمة أو مطيعة، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. سريع الحساب إذ لا يشغله أمر عن أمر، لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله حساب عن حساب، بل يحاسب الخلائق جميعا في وقت واحد لا تختلف عليه اللغات سبحانه وتعالى. إن الله سريع الحساب، هذا بلاغ. واسمع للعنوان، ختام السورة هو عنوان القرآن، ختام السورة عنوان القرآن، وبيان لثلاثة أمور هي الغاية وهي الهدف. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا بلاغ أي هذا تبليغ، هذا الإشارة للقرآن، الإشارة للسورة، الإشارة للمشهد الذي صور لنا من مشاهد يوم القيامة، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيهم من قطران وترشى وجوههم النار. هذا التصوير للمشهد أو الكلام عن القرآن أو الكلام عن السورة، هذا بلاغ فيه الكفاية، فيه الكفاية. تبليغ هدفه، هدف هذا البلاغ، هدف هذا التبليغ لينذروا به، يخوفوا به، وقرئت لينذروا به، لينذروا، ينذر، نذر، ينذر، علم بالأمر واستعد له، علم بالأمر واستعد له، ولينذروا به أي علموا وعليهم الاستعداد، ولينذروا به، ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد. آيات القرآن دلائل براهين قاطعة، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليتذكر أولو الألباب، أولو العقول السليمة من الهوى، العقول التي رزقت حسن التمييز، العقول التي برئت من التقليد، التي برئت من الأعراف التي سادت فأضلت، العقول الصافية الألباب. وخصوا بالذكر لهم لأنهم هم المنتفعون، وليتذكر أولو الألباب. فإذا تذكر أولو الألباب تيقنوا من وجود الإله الواحد، رسخت العقيدة في قلوبهم، رزقوا القوة العلمية، ثم تحققوا بالخوف فوفقوا للقوة العملية فأدوا ما طلبه الله تبارك وتعالى منهم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. وقد سئل أحد العلماء لكل كتاب عنوان، فما هو عنوان القرآن؟ قال عنوان القرآن هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب.